ودنيا اللي قالوا لك علماء يعني والله على قلب شمعون فشمعون لا اني لو انا حبيت استرشد برايك انا راح اقول لك شيء ما راح تسمعه منهم هن لو ارادوا نصيحتك بيقولوا لك لا تقعد المجلس هذا اي طلق وظيفتك بالثلاثة فهن اذا قالوا لك هيك بعد منها بيجي كلامهم اللي انت نقلت لي آنفا اما الكلمة الاولانية ما بيقولوا لك ياها وانت بتقلن الكلمة اللي قلت لي ياها وهذا واقع انك انت عايش معهم فليش حتى ما بيجوز يمكن الأمر يحتاج إلى توضيح أليس كذلك؟ يعني الاختلاط في الشرع ممنوع وهناك فرق بين إنسان باستطاعته أن لا يختلط وإنسان آخر يفرض عليه الاختلاط مثلا الواحد منا بينزل السوق خاصة إذا كان السوق مزدحم يلاقي في طريق نساء شي هيك شي هيك وإلى آخره شو بده يساوي وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا خروجهم لكن إنسان يريد أن ينتمي لدراسة علم ما إلى جامعة ما وتدريس فيها مختلط هنا لا يجوز له أن يطلب هذا العلم بهذا المختلط لأن الله من كلفه أنه يرمي بنفسه في اللجة قد ينجو وقد لا ينجو وكما قال عليه السلام ومن حام حول الحمى يوشك ويقع فيه فالآن أنت ولا غيرك هالوظيفة اللي عم تشتغل فيها أنا بقول إما وإما لأنه ما بريد أفرض أنا رأيي على غيري إما أنك تكون أنت مضطر لهذا العمل ويجوز وإلا غير مضطر فلا يجوز لو فرضنا قلت لي والله مضطر عندي استعداد لناقشك لكن أنا ما بدي أدخل المدخل ولا أريد أن ألج هذا المولج فإذا كان وظيفتك هذه من القسم الأول يعني مضطر حينئذ بجوابك للمشايخ في محله واضح لهون؟ واضح وقولهم لازم يكون بينك وبينهم حجاب بدك أنت تعكس عليهم الأمر تقول قولوا للفتيات أنه لازم يضعوا بيننا وبينهن حجاب مش نحن الله ما راح تجيبوا لا هو قضية الآن مش الكلام مع الفتيات الكلام مع هذول اللي سميتهم علماء إنه بدل ما يقولوا لك أنت ما بيجوز تتكلم إلا بينك وبينهم حجاب منقول له نحن قولوا لهالفتيات إنه يتحجبوا وأخيرا أنا بقول بدون ما أدخل بتفاصيل أنت مضطر أو غير مضطر لريفما يتسنى لك عمل شرعي أكثر من الذي أنت فيه